من ضمن ما يؤدى في الحج عن الميت انه اذا طاف صلى ركعتين، فالذي يظهر والله اعلى واعلم ان هذا ضمن ان هذه مناسك مستحبة ضمن المناسك ضمن المناسك، فيصح اذا ان يصلي عنه تطوعا، ويصح كذلك ان يقرأ عنه القرآن، لان الفاتحة وقل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد ضمن هاتين الركعتين في ركعتي الطواف والله اعلم. اكتب الاسئلة. فما وجه التفريق بين ما ثبت وبين ما يقاس عليه؟ يقول واختلف العلماء في الصوم اذا مات وعليه صوم، فالراجح جوازه عنه للاحاديث الصحيحة فيه، وهذا على خلاف بينهم في صوم التطوع وصوم النذر وصوم الفريضة، والاكثر انه لا يصل صوم رمضان، ومع ان ظاهر حديث من مات وعليه صوم ومن مات عليه صيام صام عنه وليه، وهو مات وعليه صيام نكر في سياق الشرط، فيعم كل انواع الصيام، اي صيام من مات وعليه صيام صام عنه وليه اي قريبه، فاذا اطلق ولم يقيد صح ان يقضي عنه رمضان، وصح ان يقضي عنه النذر، وصح ان يقضي عنه الكفارات اذا اختار الولي ذلك، اجزأ عن الميت صام عنه وليه، وهي عبادة بدنية محضة صحت، فلماذا يمنع غيرها؟ العبادة المالية والعبادة البدنية ورد فيها النص، والعبادة التي تجمع بين البدن والمال والقول صح فيها ايضا النص الحديث الصحيح. يقول والمشهور في مذهبنا ان قراءة القرآن لا يصله ثوابها، وقال جماعة من اصحابنا يصله ثوابها، وبه قال احمد بن حنبل، وبه نقول ان قراءة القرآن يصل ثوابها للميت اذا نوى عنه، لانها عبادة بدنية قولية، عبادة بالقول، والقول يعني يفعله الانسان ببدنه، فاذا صح الحج عنه وصحت العبادة البدنية والقولية في الحج من التلبية وقراءة القرآن في الصلاة صلاة التطوع ركعتي الطواف، فالصحيح والله اعلم واعلم انه يصله ذلك اذا افرده، اذا كان ضمن الحج قد وصل فهو يصل غيره ولا فرق مؤثر في ذلك. اما الاحتجاج بقوله سبحانه وتعالى وان ليس للانسان الا ما سعى، وقول النبي عليه الصلاة والسلام اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، صدقة جارية او ولد او علم ينتفع به او صدقة جارية او ولد صالح يدعو له، فالجواب عن هذا اولا ان هذا العموم قد خصص بالادلة التي ذكرنا، فلا مانع ان يخصص بادلة اخرى تقاس عليها، يعني الا من ثلاث، هذا استثناء متصل، هل يمنع من ان يكون هناك بالادلة استثناء منفصل؟ نقول عمله قد انقطع، واما ما يهدى اليه من غيره من المسلمين، والدعاء بالاجماع ينفعه كما نقل النووي رحمه الله، وصلاة الجنازة تنفعه بالاجماع وبالنصوص الصريحة، بالنصوص والاجماع، مع انها ليست من عمله وهي نصوص مخصصة، فتبين بذلك ان عمله قد انقطع الا هذه الثلاثة لانها في الحقيقة من عمله، واما ما نتكلم فيه فهو من عمل غيره، ولم يقل الحديث لا ثواب له مطلقا الا من هذه الثلاثة. واما عموم ان ليس للانسان الا ما سعى، فهذا على عمومه ونقول به، ولكن هذا في الحقيقة من اثر سعيه، هو من سعيه، كيف ذلك؟ ان ما دفع الناس الى ان يهدوا ثواب الاعمال اليه هو اسلامه وايمانه واحسانه، هو عمله الصالح، هو صلته للرحم، هو بره باهله واحسانه الى ولده وغير ذلك مما هو سبب في اهداء الناس ثواب الاعمال اليه،

في الهندي والعجمي والحضري، والمعنى اللي موجود في المسجد هو اللي موجود في البيت. عايزين نطهر البيت نعمل ايه؟ نريق على بوله ايضا ايه؟ ذنوبا من ماء، ماشي كده؟ والمعنى اللي موجود في الذنوب هو اللي موجود في الخرطوم مثلا، اليس كذلك؟ ولا لازم نجيب ايه؟ ذنوب. لا ما يلزمش، بل ممكن نجيب خرطوم ونكتر مية. يبقى الناس بتستغرب ايه من يفكر بهذه الطريقة، لكن لماذا؟ لان حتى اهل الظاهر بيقولوا بموافقة الجمهور، يطلع في الحقيقة قياس، لان هو الحديث ما وردش فيه عموم، ورد فيه الفاظ خاصة بهذا الشخص، ولكن الشرع لا يلتفت الى مثل ذلك. عرفنا من اين عرفنا؟ عرفنا من تصرفات الشرع في جميع المواقف، في الكتاب والسنة وافعال الصحابة، ان مثل هذه الفروق لا يلتفت اليها، ان ما فيش فرق بين ده وده، وان الاصل ان استواء اعمال المكلفين واحوال المكلفين ما لم يرد ما يخصصه. حتى العموم اللي ورد على سبب يصلح ان يكون مقيدا به لابد ان يراعى من جهة المعنى، مع ان لفظه لفظ العموم. عشان كده العلماء لما قالوا ليس من البر الصيام في السفر، حديث ده لفظه لفظ عام، ولكن لما ورد على انسان ملقى على الارض من شدة الجوع والعطش عجز عن القيام حتى الى الصلاة وغيرها، فهذا يقال له ليس من البر الصيام في السفر، مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد صام في السفر. فعشان كده مع ان ده لفظ عام، ومع ذلك فهم منه انه لمن كان حاله مثل حاله هذا الرجل الذي وقع. فلابد من التفكر فيما استعمله الشرع وما علق عليه الاحكام، ولذلك القياس الطردي لا يعتبر، ولابد من مراعاة اوصاف معينة دار تعليق الشرع الاحكام عليها دائما، يلتفت اليها دائما. لما نقول مثلا ازالة النجاسة مثلا، هنستفيد من ايه؟ اغسلي عنك الدم وصلي مثلا، يبقى نقول ده دليل على وجوب ازالة الايه؟ نقول ان الدم زي البول، زي الغائط، بل الغائط والبول يمكن يكونوا ايه؟ اشد. فنقول ان الشرع اراد تطهير الانسان نفسه وثيابه عند ايه؟ عند الصلاة. التفتنا الى هذا المعنى وقلنا ده مقصود، ما التفتناش ان هذه امرأة مثلا وذاك رجل اصاب ثيابه من البول مثلا. ده لو هنقول لا، ده الامر واحد ويستفاد من ازالة النجاسة. عشان كده قلنا مثلا ان اغسلي عنك الدم وصلي مش مراد بدم الحيض، ده جمود على الظاهر. عشان كده كل العلماء المعتبرين يقولوا بنجاسة الدم مطلقا، سواء دم حيض او ايه او غيره، لان هو قال اغسلي عنك الدم وصلي، مع انه عند التأمل نقول الدم ده دم، ده لفظ ايه؟ عام يشمل. هو في الحقيقة سألته عن دم استحاضة، الرسول حكم انه استحاضة وليس دم حيض، وامرها بايه؟ بغسله، ماشي كده؟ ده مثال يعني. الغرض المقصود انه لابد ان تراعى اوصاف التي اعتبرها الشرع. اضرب مثال ثاني عشان اقول القياسات، انه القياس اللي يردوه العلماء، القياس اللي هو فاسد او ان يعتمد اوصافا لم يلتفت اليها في الشريعة، وده عشان كده مش اي حد يقيس، ده لابد ان يكون عارف ما هي الاوصاف المعتبرة شرعا. عشان كده مثال اخر، ان قضية مثلا المحلق وغير المحلق في الذهب، ما عرف التفات الشرع الى مثل هذا الوصف في بناء الاحكام. ولذلك لو ان انسان علق الحكم مثلا على الارادة او على الحبيب، من اراد ان يحلق حبيبه بحلقة النار فليحلقه بحلقة من ذهب، اشمعنى وصف الحلقة ثم تخلقها على الارادة ان على الحبيب، يعني خاص بالحبيب بس، اما اذا كان واحد ما بيحبش واحد يبقى يجوز انه يتحلى ايه؟ يحليه بالذهب. يعني ينفع كنا هتقول ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ طيب ليه؟ اشمعنى؟ علشان ده وصف لم يعهد التفات الشرع ايه؟ اليه، بل ذكر هذا الحبيب علشان ده اللي الانسان بيحبه، عشان كده بيعطيه الذهب، مش عشان يعلق عليه الايه؟ الحكم، ان واحد ما بيحبوش يبقى يجوز ان يلبسه الذهب، لا، بل هذا من الايه؟ من الذي لا يلتفت اليه. عشان كده قلنا برضو وصف التحليق ليس ايه؟ وصفا مؤثرا. ايه الوصف المؤثر اللي ممكن ان هو يلتفت اليه؟ عدم اداء الايه؟ الزكاة، ماشي كده؟ الوصف المؤثر ممكن نقول ان هذا ان ان ان ان حبيبه هنا لفظ عام، لكن اريد به الخصوص بالنساء، ان النساء هن اقصد الرجال، حبيبه لفظ مذكر، ان الرجال هم الذين يحرم عليهم ليه الذهب. ندور على اوصاف الشرع اعتبرها، مش اي واحد يجيب اي اوصاف ويعلق عليها ليه الاحكام. عشان كده ما بضرب ابن قدامة مثال للقياس اللي هو قياس الطرد الباطل، اللي يقول مثلا ايه المرق لا تبنى عليه السدود ولا تقام عليه القناطر، فلا او الخل مثلا او المرق فلا يصح يحط واحدة من تاني يعني، فلا يصح الوضوء به كالمرق. يقول الخل مثلا او المرق على عكس يعني، الخل سائل او مائع لا تبنى عليه القناطر ولا تقام عليه السدود فلا يصح الوضوء به، دي اوصاف مؤثرة في عدم الوضوء؟ نقول لا، ده كلام غير مؤثر، قياسك ده دي اوصاف طردية غير مؤثرة. صحيح الخل والمرق كلاهما لا تبنى عليه قناطر، لكن هل ده هو الوصف المؤثر؟ ان لا، لو قلت نقول ماء المطر مثلا، طب مش لازم ماء المطر ما ملوش ايه سدود ولا قناطر، ماشي، ومع ذلك يصح ليه الوضوء؟ عشان كده بيقول ان الاوصاف التي يعتمد عليها لابد ان ينظر في ما التصرفات في تصرفات الشرع عموما وما اعتبره من ذلك وما اهدره. فالقياس الذي ذمه التابعون وغيرهم انما هو القياس الفاسد، ليس المراد القياس الصحيح الذي يعتمده الفقهاء المجتهدون. فاعتبار القياس الصحيح من ادلة الشريعة مسألة متفق عليها، لا يصح لا يسوغ فيها الخلاف. الخلاف السائغ في انواع الاقيسة بقى، اللي هو العلة دي مؤثرة العلة دي غير مؤثرة، هذا الوصف هو المعتبر ذاك الوصف هو المعتبر. اختلاف مثلا الفقهاء في ان ايه الوصف المعتبر في الربا، الطعم ولا الكيل ولا الكيل والوزن، ولا الطعم مع الكيل والوزن والنقدية في الاثمان، اهو ده اختلاف ايه سائغ. لكن كون ينكر القياس ابتداء هذا كلام غير صحيح. يقول وهذا القياس المذكور في الحديث هو من قياس العكس، انه طالما ان اذا وضعها في حرام كان عليه وزر، عكسه اذا وضعها في حلال كان له اجر. يقول واختلف الاصوليون في العمل به، وهذا الحديث دليل لمن عمل به وهو الاصح، كان ينبغي يقول وهو الصحيح، والله اعلم. وفي هذا الحديث فضيلة التسبيح وسائر الاذكار، والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، واحضار النية في المباحات، فضيلة التسبيح وسائر الاذكار، وفضيلة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، واستحضار النية في المباحات، انه ينوي انه يأتي الحلال، ينوي انه يعف اهله، ينوي انه يؤدي الحق الواجب عليه في حسن العشرة. قال وذكر العالم دليلا لبعض المسائل التي تخفى، ذكر الدليل مما يقوي المسألة في نفس السامع، وتدريب له على الترقي في منازل العلم. ولذلك كان افضل طريقة طريقة السلف انهم يدورون حول الادلة في تعليم الناس، يدورون حول الكتاب والسنة، وليس تحفيظ الناس اقوى لهم هم، اللي هي المتون. عشان كده الناس تسأل عن حفظ المتون، انا احبذ دائما حفظ المتون التي هي نصوص الكتاب والايه والسنة. كتب عبارة عن متون الاصول الشرعية التي يدور عليها الحكم، اما حفظ كلام فلان ومذهب فلان ونحو ذلك فليس هذا من طريقة السلف المتقدمين، انما هذا فعل المتأخرين. بيترتب عليها ايه؟ يترتب على هذه الطريقة انه يترقى الطالب فعليا طريقة السلف، لان هذا الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام، يذكر لهم الادلة، يترقى طالب العلم في مراتب العلم ويصل الى فهم الاحكام من اين اخذت وكيف اخذت، بخلاف ما اذا حفظها مجردا دون ان يعرف دليلها. فمن يذمون الرجوع الى الدليل والسؤال عن الدليل يعني يسيئون اعظم اساءة الى طريقة السلف رضوان الله عليهم، او يسيئون اساءة عظيمة. ذكر العالم دليلا لبعض المسائل التي تخفى، وتنبيه المفتي على مختصر الادلة، يذكر الدليل المختصر بدلا من ان يذكر لهم دليلا طويلا. يقول وجواز سؤال المستفتي عن بعض ما يخفى من الدليل اذا علم من حال المسؤول انه لا يكره ذلك، اللي هو سؤال الصحابة ايأتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر، جواز سؤال المستفتي

ما يتقربون به الله من القراءة حتى وبفاتحة الكتاب. أما وهب ثواب الأعمال للنبي صلى الله عليه وسلم فبدعة، لأن ثواب الأعمال يصل بدون إهداء الثواب للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الذي دعا إلى هذا الهدى، فله مثل أجور من تبعه صلى الله عليه وسلم. ولذلك لم يتكلف الصحابة ولا التابعون ولا من بعدهم إهداء ثواب القراءة للنبي عليه الصلاة والسلام ولا ثواب الأعمال. يعني ايه؟ كل الاعمال الثواب يصل النبي عليه الصلاة والسلام دون اهداء. طب ما بس كل الاعمال دي من ردها في النهاية لمين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. رجل مرض في اول رمضان ولم يصم شيئا من رمضان، ثم مات في اليوم التاسع عشر، ثم انه سأل مشرف مساجد في الاوقاف فقال له حديث اذا مات ابن ادم انقطع ماله الا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، وعلم ينتفع به، وصدقه جاريه، وليس عليه شيء. ثم سأل شيخا اخر فقال له الشيخ تصدق عن والدك بتسعة عشر كيلو دقيق. هذا الرجل الذي مات ولم يصم شيئا من رمضان كان عليه، اما ان كان في مرض كان لا يرجى برؤه فعليه الفدية، عليه ان يطعم عن كل يوم مسكينا، و 19 كيلو دقيق على من يجوز اخراج الدقيق في مثل ذلك، وهو قريب ان شاء الله، وهو نصف صاع من القمح يجزيه ذلك ان شاء الله. وان شاء اخرج الارز واخرج كيلو ربع ارز عن كل يوم، كيلو 200 جرام، وان شاء صام عنه اجزاء ذلك. يخير هذا الابن بين ان يصوم عن ابيه او يطعم، والاطعام يجب ان يكون من التركة قبل التقسيم ان ترك شيئا. فاما اذا لم يترك شيئا فليس عليه شيء، ولو تطوع الولد ليأخذ الاب ثواب الصيام لكان خيرا. هل يجوز قراءة القرآن كاملا ويهدى للميت كما يفعل المتصوفة؟ كما ذكرنا عموما القرآن دون تحديد يمكن ان يهدى ثواب قراءته للأموات، ولكن ان يجعلوا طريقة مخترعة في كيفية ذلك، ان يقرأ كل واحد جزءا مستقلا ليقول وجعلنا له ختمة، فهذا في جعل كيفيات لما ورد مطلقا، وهذا داخل بدعة إضافية، أن يجعل كيفيات محددة لأمور إنما وردت مطلقة دون تحديد. أما أن يفعلها عند المقبرة فالصحيح أن ذلك من المحدثات، إنما يشرع عند المقبرة السلام والدعاء ثم الانصراف. أقول قولي هذا الصفر.